مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى. مستمعينا الكرام، معنا باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية الشيخ الأزهري أحمد باه، ممثل عن الجمعية الإفريقية الأسترالية. أهلا وسهلا فيك فضيلة الشيخ أحمد. أهلا وسهلا، السلام عليكم. بارك الله فيك. وعليكم السلام. لو نبدأ معك فضيلة الشيخ بفائدة دينية عن الصبر. الحمد لله الذي أمد أولياءه بقوة الصبر على الضراء ونعمة الشكر على النعماء، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء وعلى أصحابه الطيبين الأصفياء وعلى آله البررة الأتقياء. أما بعد، فقد جاء في الحديث الشريف: والصبر ضياء، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: فمن يرد الله به خيرا يصب منه، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه. وجاء في الدعاء الذي علمه الرسول الأكرم للأمة: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وقد روى مسلم أن رسولنا الأكرم عليه الصلاة والسلام قال: ما من عبد مؤمن أصيب بمصيبة فقال كما أمر الله تعالى: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأعقبني خيرا منها، إلا فعل الله به ذلك. وقد ورد في الحديث القدسي أن الله تعالى قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عودته منهما الجنة. ومعنى حبيبتيه أي عينيه، أي إذا ابتلى الله العبد بأن أخذ منه نعمة البصر فصار أعمى فصبر على هذا البلاء، فالله يعوده جنة النعيم. إن الصبر هو الصبر على طاعة الله تعالى والبلاء ومكاره الدنيا وعن المعاصي. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: والصبر ضياء. والصبر هو قهر النفس وحبسها على مكروه تتحمله أو لذيذ تفارقه. بارك الله فيك شيخ أحمد على هذه الفائدة الدينية التي حدثتنا فيها عن الصبر. فلو تحدثنا أو تنقل لنا بعض الأحاديث النبوية التي وردت عن فائدة الصبر. واعلم أن سيد الصابرين وسيد الشاكرين سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله رضا ومن سخط فله سخط. فاصبر على ما ابتلاك الله به محتسبا ولا تضيع الأجر والثواب بترك الصبر، واحظ بحب الله تعالى واسعد به، ولا يلعب بك شيطان بوساوسه المخزية وألاعبه الهدامة التي بعدها الندامة. ثم إن البلاء إذا نزل بالمؤمن والمؤمنة فصبرا كفرت عنهما الخطايا والآثام، لما ورد في الحديث الشريف: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة، رواه الترمذي. واعلم أن كظم الغيظ يحتاج إلى صبر، فبكظم الغيظ يحصل المؤمن على نعيم عظيم في الجنة، ويحظى بالحور العين اللواتي خلقهن الله من الزعفران. والحور العين استقبلنا الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج في الجنة فرحا به واحتراما له وحبا له، فقلنا للرسول صلى الله عليه وسلم: نحن خيرات حسان أزواج قوم كرام، فطوبى لمن كن له. فقد ورد في الحديث الشريف: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. بارك الله فيك فضيلة الشيخ أحمد. حدثتنا عن بعض الأحاديث النبوية عن الصبر، أما الآن فنريد منك أن تذكر لنا الوصية التي أوصى بها سيدنا عمر رضي الله عنه أبا موسى الأشعري. أوصى سيدنا عمر بن الخطاب رسالة إلى سيدنا أبي موسى الأشعري قائلا له: عليك بالصبر، واعلم أن الصبر صبران، أحدهما أفضل من الآخر. الصبر في المصيبات حسن، وأفضل منه الصبر عما حرم الله تعالى. وكان حبيب بن أبي حبيب إذا قرأ هذه الآية: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، بكى وقال: وأعجباه أعطى وأثنى، أي أن الله هو الذي أعطى الصبر وأثنى عليه. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، ونتابع معك أيضا في موضوع الصبر، فلو تحدثنا عن قصة الولي سهل التستري. هذا العارف بالله الولي الكبير سهل التستري رحمه الله كان له جار كافر وكان يوجه العذى من بيته إلى دار شيخ سهل تستري، وشيخ يأخذ الكذر ويطرحه. سنون مضت على هذه الحال وهو صابر حتى حضرت شيخ الوفاة وذهب جاره ليحضر وفاته، فقال له شيخ سهل: حول الأذى والكذر عن داري، قد لا يتحملك الورثة. فقال: أنت تعاملني كل هذه المدة وأنت صابر علي؟ قال: نعم. فقال جاره: أبسط يدك لأسلم. فقال له شيخ: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فتشهد شهادة الحق، ثم مات شيخ. فانظر يا أخي إلى ثمرة الصبر، وإلى فضل الصبر، وإلى عظمة الصبر. فبصبره سبب للرجل الدخول في الإسلام، وكما قيل: من صبر ظفر، من صبر ظفر. ومن الظفر العظيم أن يدخل إنسان في الإسلام على يدك. ولا تغفل عن قول القائل: ألا بالصبر تبلغ ما تريد، وبالتقوى يلين لك الحديد. ما شاء الله، قصة جميلة عن الولي سهل التستري. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، والآن نريد منك أن تعرف لنا الصبر وأن تحدثنا عن أقسامه. الصبر معناه حبس النفس وقهرها على مكروه تتحمله أو لذيذ تفارقه، وهو أنواع. صبر على أداء ما فرض الله، وصبر على اجتناب ما حرم الله، والصبر على البلاء. وقد روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر، فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. قيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب نبي فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. والرسول قال لها: اتق الله، لأنه سمع منها ما يكره. وقوله: إنما الصبر عند صدمة الأولى، أي الصبر الذي يحمد عليه صاحبه كل الحمد ما كان عند مفاجأة المصيبة. وروى البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا كبت سفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه جزاء إلا الجنة، رواه البخاري، ومعنى صفيه حبيبه، ومعنى احتسبه بأن يرجو ثوابه ويدخره عند الله، وذلك ينبئ عن الصبر والتسليم. والصبر ليس حالة جبن أو يأس أو ذل، بل الصبر حبس النفس عن وقوع في سخط الله تعالى، وتحمل الأمور بحزم وتدبر. والصبر أنواع، فمنه الصبر على طاعة الله، فيصبر المسلم على الطاعة لأنه يعلم أن الله خلقه لعبادته. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يصبر على العبادة صبر المحب لها الراغب فيها، الذي يرجو بصبره ثواب الله، شاكرا لله نعمته وفضله عليه، صابر على صومه وحجه، صابر على بره بأبويه، ولا سيما عند كبرهما وضعف قوتهما، فهو يصبر على برهما صبر الكرام، ولا يسأم منهما ويرى فضلهما ومعروفهما، صابر محتسب على ما قد يناله من أذية من الخلق، فهو يصبر صبر الكرام. فصبر على الطاعات عنوان الاستقامة والثبات على الحق. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. حدثتنا عن النوع الأول من أنواع الصبر، فلو تحدثنا عن النوع الثاني من أنواع الصبر. والنوع الثاني من الصبر صبر المسلم عن معاصي الله، يصبر عن الأمور التي حرمها الله عليه، يكف نفسه عنها ويلزمها الصبر وتحمل، يصبر فيغض بصره فيمتنع عن الحرام وكل المغريات التي تدعوه إلى المخالفة، فهو يصبر عنها. نعم. فيلزم الحلال وإن قل، ويبتعد عن الحرام وإن كثر. نعم. المؤمن صابر في كونه يؤدي الأمانة، صابر في أمانته، صابر في حسن تعامله مع الناس بالخلق الحسن. فالصبر عون للعبد على كل خير، صبر يعينه على الاستقامة على الطاعة، وصبر يعينه على الكف عن المعاصي، وصبر يعينه على تحمل الأقدار ورضا بها والطمأنينة. والنوع الثالث الصبر على البلاء النازل بالإنسان، سواء بجسده أو تلف ماله أو موت عزيز عليه، فلا بد من الصبر على قضاء الله وقدره. يؤمن حق الإيمان بأن الله على كل شيء قدير، وأن الله علم الأشياء قبل كونها وكتبها وشاءها وقدرها، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يؤمن بقضاء الله وقدره، فالصابرون المحتسبون يتلقون المصائب بالصبر والتحمل والتسليم والرضا، والصبر عمل أهل الإيمان، فيصبرون ويحتسبون ولا يظهر منهم ضجر ولا تسخط على قضاء الله وقدره. فصبر المسلم على المصائب إنما هو من ثمرات الإيمان، من ثمرات الإيمان الصادق بأن الله حكيم عليم فيما يقضي ويقدر، وأن هذا التقدير تقدير الحكيم العليم، حكيم عليم، حكيم عليم فيما يقضي ويقدر، فلا اعتراض ولا ملامة، ولكن صبر واحتساب ورضا عن الله. نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. السؤال الأخير المطروح حول موضوع الصبر، ما هو العلاج الناجع عند نزول المصيبة؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، علاج ناجع لكل من أصيب بمصيبة دقيقة أو جليلة، ومصير العبد إلى الله مولاه الحق. لا بد أن يخلف في الدنيا يوما ما وراء ظهره ويدخل قبره، ولكن بالحسنات والسيئات. فمن صبر واحتسب إيمانا ورضا بقضاء الله يجد الثواب الجزيل والخير العميم في ذلك اليوم. روى مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. قالت: ولما توفي أبو سلمة قلت: ومن خير من أبي سلمة صاحب رسول الله؟ فقلتها. قالت: فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي يحيى سهيب بن سنان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وما أحوجنا في هذه الظروف الصعبة إلى الصبر بالاتكال على الله وعدم اليأس، وأن نرجو دفع البلاء بالطاعة والصلاة والعبادة وحبس الألسن عن الاعتراض على الله تعالى. فلله الأمر في الأولى والآخرة، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد الذي تنفرج به الكرب وتحل به العقد وتقدى به الحوائج وحسن الخواتيم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصابرين الصادقين الخاشعين المخلصين بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الصابرين الخاشعين المخلصين. نعم، بارك الله فيك شيخ أحمد باه على تلبيتك لدعوتنا من برنامج مجالس الخير، حيث كنت ضيفا على هذا البرنامج اليوم وحدثتنا فيه عن الصبر وعن فوائده العظيمة. رزقنا الله وإياك الصبر. آمين آمين, آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ وياكم. والسلام عليكم. وعليكم السلام. مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منار.